أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة طه. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وصلنا إلى قال: أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. صلنا إلى هنا. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا تحريك لتعصب أصحابه للوطن، وقد علم أنها آيات صحيحة، سمها سحرا تمهيدا لمعارضته لها بالسحر الحقيقي، توصلا إلى تضليل قومه وتطويل النزاع. بعد ما قلنا أمس تحدثنا عن الآيات وعن الطريقة وعن أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن وهارون يذهب إلى فرعون ويقول له قولا لينا، يعني اطلعوه على الآيات وعلى المعجزات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها، لعله أن يعني يتراجع أو يخشى أو يطيع أو كذا. ولكن قلنا أبى فرعون إلا أن يستمر في العناد. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فقال: أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لاحظوا هنا بدأ فرعون يأخذ منحى آخر في الخطاب الأول قال: من ربك هذا اللي أرسلك إلينا؟ وأنا رب كذلك، أنا ربكم الأعلى، وأنا كذا وكذا. المسألة فلما رأى الآيات ورأى الأشياء اللي أفحمت منطقه، وما عنده منطق، وأتى موسى بما يدل على صحة كلام موسى عليه السلام. هنا خلاص هو بالنفسه لا بالنسبة الآن هزم نفسيا، أنهزم تماما فرعون، وأصبح الآن يعرف أن هذا الكلام أنه مجرد مكابرة منه. لكن جرت العادة مع الطغاة ومع المتكبرين ومع المتجبرين أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد فيهم الخوف والخضوع رغم التكبر. هذا دائما إذا وجدت متكبر أو متعالي اعلم أنه من أذل الناس ومن أسفه الناس ومن أقل الناس ثقة في نفسه. ولو كان عنده ثقة في نفسه ما احتاج إلى هذا التكبر وإلى هذا الخلق السيء وإلى هذا، لكن لأن عنده اهتزاز في شخصيته وفي الشيء اللي في داخله، ولذلك تجده يعوض هذا النقص بشيء آخر يعتقد هو في نفسه أن هذا الشيء اللي أنا أسويه أنه يغطي على الآخرين العيب اللي عندي من تكبر من تجبر من خيلاء من، بينما الأصل أنه لا شيء. فرعون هنا منهزم تماما نفسيا وفي نفسه هو منهزم، رأى الآيات ورأى كل شيء وعرف أنه لا شيء. عندما موسى عليه السلام عدد له قدرة الله سبحانه وتعالى، والذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأشجار والنبات شتى وكذا وكذا وكذا وكذا، طبعا موسى يتكلم سلام الله عليه وهذا يراجع نفسه هل يستطيع أن يحقق شيء من هذا كله، أساس يقارنها بقوله أنا ربكم، وإذا لا يستطيع أن يحقق ولا شيء من هذا، فلذلك الهزيمة منتهية بالنسبة له. لكن من إهانة هؤلاء المتجبرين والمتكبرين أنه يرجع إلى أن يحتاج من هو أقل منه، ويبدأ يحتاج ويعتمد اعتماد كلي الآن على من هم من تحته، مع أنها أنا ربكم الأعلى. الآن بدأ يجيش الآخرين حتى يقفوا في صف، أصبحوا الآن المحتاج لهم وليس هم المحتاجين إليه. ولذلك حتى لو رأينا في مسألة الطغاة والحكام وكذا وكذا يبدأ يتراجع، أول ما يجي له مشكلة يرجع إلى شعبه وشعبي، إني أقاتل على شعبي وأني. وإحنا نرى الآن في التوراة العربية هذه اللي إحنا نرى كل واحد اللي قال أفهمتكم الآن، واللي يقول أنا قاتلت معكم وأنا سويت لكم وأنا وأنا، مع أنه قبلها لا ينظر إليهم أصلا ولا ينظر إلى هذا الشعب لا من قريب ولا من بعيد. لكن هذا نفس الكلام فرعون يمثل لنا هذه الحالة بالضبط. لما انهزم نفسيا وعرف أنه الآن أمام منطق وأمام حق وأمام شيء لا يستطيع أن يواجهه، بدأ يعزف على وتر آخر، على وتر الوطنية. يا جماعة ترى هذا جاي يبغى يدمر وطنكم، يبغى يهينكم، يبغى يسمح للأعداء أن يخترقوا هذا الوطن، يبغى يفعل يبغى. فرجع الآن على هم أول كان عندها أنا ربكم الأعلى، انتهى، هاتنا يا موسى عطنا من ربك هذا اللي أرسلك. الآن خلاص بدأ الآن في المرحلة الأخرى، مرحلة الانهيار. طبعا احنا خلاص بدأنا في مرحلة انهيار، لكن انهيار تدريجي، انهيار تدريجي. يبدأ انهيار نفسي، ثم بعد ما يبدأ الانهيار النفسي يبدأ الخضوع والخنوع للآخرين، لعل يجد عند هؤلاء من ينقذ هذا الكبرياء المحطم تماما. فبدأ هنا هذا. طبعا فرعون يمثل الفراعنة في كل زمن، لا يمثل بس نفسه، يمثل الفراعنة في كل زمن. فنحن نتحدث عن أفعال وعن تصرفات لا عن أشخاص حقيقة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، من أرضنا، نسب الأرض إليهم، ما قال من أرضي، مع أنه قال أنا ربكم، أو هذه الأنهار تجري من تحتي وهذه القصور حقي. لكن الآن لا، بدأ يشرك مع غيره، أن خلاص أحتاج الآخرين الآن، أحتاج الجيش، أحتاج الوزراء، أحتاج الشعب، أحتاج خلاص إحنا الحين حقنا الآن. وانتوا طابقوها مع الواقع الآن، نسمع كل واحد صارت عليه الثورات وكذا، الأرض أرضنا ودولتنا ومقدراتنا واقتصادنا، ما في شيء اسمها حق الرئيس ولا حق الملك ولا لا، خلاص. فهذا فرعون ممثل لهذه الطبقة، لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وفي هذا قال تحريك لتعصب أصحابه للوطن، يبغى يثير فيهم الوطنية، وإحنا نعرف أن الجنود يموتوا في سبيل الوطن، بل أغلب الشعب إذا المسألة مسألة وطن. ولذلك أن الذي استطاع أن ينجح أن يوجد حدود لكل وطن، استطاع أن يجعل من كل مجموعة في وطن أمة مستقلة. إحنا كلنا مثلا أمة مسلمة، لكن تجد أن المسلم في هذا الوطن يحارب المسلم في هذا الوطن إذا تعدى على حدوده. وكأن الحدود هذه هي القرآن الكريم، وهي السنة، وهي الدستور، وهي الإسلام، كلها تحطم. مع أن المسألة مسألة حدود، إحنا نعرف جغرافيا وتاريخيا أن الحدود هذه هي حدود للمستعمر، أوجدها بين الدول هذه لإقامة العداوات واستمرار العداوات بين الدول. ولا الدولة الإسلامية أو الإسلام هو دين شامل كامل لكل الأرض. ولكن وجد الآن خلاص إحنا نتعامل مع واقع. ولذلك لو وجدت في أي دولة مسألة الحدود ومسألة هذه خيانة وطنية، حتى العلماء يدخلوا في المسألة، لا يقبلوا في هذا الكلام الوطن، ما فيه مجال. ويأتي المفتين ويفتوا ويعني ويجيش الجيوش وكذا وكذا على مسألة الحدود. ولذلك هذه البلوى ابتلينا بها كمسلمين، والعالم كله الآن كل الناس معهم لهم وطن معين. وقلنا شروط الوطن يمكن تعرفوها في العلوم الإدارية، أن لابد من إقليم أو أرض وفيها شعب، وشعب وفيه يعني لها ظهر ثلاثة شروط أو أربعة. فأصبحنا الآن كلنا أوطان ما شاء الله، وعلى قريب تشوف كل دولة فيها 20 وطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا تحريك لتعصب أصحابه للوطن. وقد علم أنها آيات صحيحة، سمها سحرا تمهيدا لمعارضته لها بالسحر الحقيقي، توصلا إلى تضليل قومه وتطويل النزاع. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. طبعا احنا نعرف أن فرعون كان في زمنه الشيء المنتشر السحر، ولذلك أن الحديث هنا تحدث عن السحر، ما تحدث عن شيء آخر، لأنه يريد أن يعني أن يتعامل من هذا المنطلق. ولأنها شيء المشهور عند هؤلاء اللي يريد أن يجيشهم الآن، ويريد أن يحرك الشعب. الشعب الآن يعرف، يعني مثل ما الآن في زمننا الآن إحنا عندنا الوطنية وعندنا كذا وكذا، يعني كل دولة تستطيع أن تجيش الشعب كله في سبيل الوطن وفي سبيل كذا. فرعون يجيش الناس لأنهم كلهم أو أغلبهم أما متعامل بالسحر أو متضرر من السحر، فعندهم قناعة بهذا الشيء. ولذلك الحديث يأتي إلى الشيء، لأن الآن الملك مهدد، ملك فرعون وسلطان فرعون مهدد الآن، فلا بد أنه يوجد الشيء اللي يحتمي على هذا الملك. فلنأتينك بسحر مثل، قال أنت ساحر وإحنا مثلك، عندنا ترى سحر، إحنا نعرف أن هذا اللي أنت جيته ليس بحق، مع إحنا متفقين أن فرعون على ثقة تاما هذا حق الذي أبا موسى في داخل نفسه، لكن أمام الآخرين لا بد أنه يظهر هذا الشيء، وأن هذا مجرد ساحر، وأنتم تعرفون أن عندنا القوة. لأن أنا الآن إذا جيت في هددت بشيء ولكن عندي سطول قوة، قال هاتوا قوتنا، عندنا قوة، أو عندي علم، قال أنا أتحداك علم، أو أنا عندي اقتصاد، أنا أتحداك بالاقتصاد. هذا عنده السحر وعنده سحرة وعنده كذا، ولذلك ذهب يبحث عن القوة الإضافية التي لديه، وإذا عنده السحر والسحرة هم أكثر ما هم موجودين عنده. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يلا خلنا نحدد لنا مكان ويوم وتاريخ نتفق إحنا فيه، عندنا سحر مثل سحرك وليس على من سحرك. يشوفوا بداية الهزيمة، أنه يجب أن يكون فرعون عنده من الثقة في هؤلاء السحرة ما يلاقي. لكن ما عنده ثقة أصلا، يتحدث الآن من منطلق خائف، لكن المقاومة لا بد أن تبقى. فقال يعني لاحظ أنه قال فلنا يأتينك بسحر مثله، مثل السحر اللي وليس أعلى منه ولا أقوى منه الآن. أنا أتحدث عن سحر مثل سحره، مع أنه مقتنع أن ما لدى موسى ليس بسحر، وإن كان السحر لا يستطيع أن يأتي بمثله حتى لو أتى بسحرته. نعم فاجعل بيننا وبينك موعدا، حتى أعطاه تحديد الوعد، لأن نعرف أن القوي هو اللي يفرض شروطه في الأصل. إحنا ذا الحين نسمع المفاوضات يقول تعال إحنا نتفاوض بس بدون شروط مسبق، يجب أن نتفاوض ونحن متساوين، أو ندعي إلى يسموها الدائرة، الطاولة الدائرية المستديرة، ما يكون فيه واحد في الوجه يعني واحد في الصدر وواحد في الجنب أو كذا، لا يجب أن نكون كلنا متساوين، وأن نكون لا يوجد شروط مسبقة حتى يكون في حوار. أما هذا يقول له قال خلاص وأنت اللي حدد المكان وحدد الزمان، يقول موسى عليه السلام فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذن إحنا نستطيع أن نتحدد أن الوقت وكلنا مستعدين أن نأتي في الوقت والزمان والمكان الذي تريده منه. أنت آتي بسحرك هذا اللي أنت تهتبه، ونحن نأتي بسحرتنا نأتي به مكانا معتادا يستوي الناس في استحقاقه، لنحضر السحر وتحضر الآيات ليعلموا أنها سحر بزعمه، مثل الذي تأتي به والمراد تعين المحل الموعد. إحنا نأتي بما عندنا وأنت تأتي بما عندك ونرى من ينكشف. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يوم عيد لهم فقد وافق على الموعد. وزاد تعيين الزمان باليوم والساعة، والضحى من بعد شروق الشمس وانبساط شعاعها، وجعل في الموعد أن يحشر الناس ليروا الحقيقة ويتعثر ويتعذر على فرعون التقدير عليه. دائما أصحاب الحق ما عندهم إشكالية في من يحضر أو من يواجه، أنا صاحب حق فأستطيع أن أواجه أي كائن. لكن اللي ما عنده حق يريد أن يتخير من يحضر، ويتخير المكان، ويتخير الأسلوب، ويتخير. موسى عليه السلام ثقة مطلقة، إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين، وهو على ثقة كاملة إن الله معه. قال أبدا، الموعد هو يوم الزينة، لأن أبغى إيش يطلع الناس كلهم، ما نبغى ما بالله أنت وحاشيتك يا فرعون ولا أنت سحرتك، لا نبغى الناس كلهم يجوا ويروا ويعني يبصروا الآيات التي أتيت بها من الله سبحانه وتعالى، ويبصروا السحرة اللي أنت تريد أن تقنعهم بهم. فالأفضل لي لموسى عليه السلام أن يكون الناس كلهم مجتمعين، لأنه على ثقة تامة من النصر، وعلى ثقة تامة بأن ما معه أنه الحق. فقال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي تجتمع، وأن يحشر الناس ضحى، الوقت اللي الناس كلهم فاضين فيه، أو الوقت اللي كل الناس مستعدين أن يحضروا فيه. لو قلنا مساء يقولوا نياب، لو قلنا صباح يقول كذا، قال لا، وقت الضحى على أساس ويوم عيد، يعني وقت أفضل وقت بالنسبة لهم، والوقت الذي يجتمعوا فيه أكثر الناس. نعم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون، انصرف من عند موسى، فجمع كيده بجمعه للسحرة من المدائن، ثم أتى بما قد جمع من كيده أي بالسحرة، فأحضرهم في الموت. فتولى فرعون، انصرف وقال خلاص الموعد، اتفقنا على الموعد، وبدأ في الاستعداد. بدأ في الاستعداد، أنت الآن في دخول في معركة أو في مناظرة أو في كذا، حتى لو أنت مجرد مناظرة بدأت تبحث عن المراجع والكتب وكذا وكذا، وكل واحد يهيئ نفسه. فرعون في شدة، في المدائن كلها أرسل حاشرين يحشروا، يأتوا بالسحرة من كل مكان، ويختاروا كل ساحر عليم وسحار، مرة يصفهم سحار ومرة يصفه ساحر عليم، يعني قمة السحر. جمعهم كلهم عنده، وكان أشهر ما يوجد في مصر السحرة في ذلك الوقت الذي هم فيه. فتولى فرعون فجمع كيده بجمعه للسحرة من المدائن، ثم أتى بما قد جمع من كيده بالسحرة، فأحضرهم في الموعد. قال لهم موسى ويلكم، لابد الأنبياء أولا يقدموا النذير، لأنه نذير هو، أولا يقدم يقول، يعني يوضح الموقف ويخوف ويرغب ترغيب وترهيب للآخرين. فموسى عليه السلام الآن أمام السحرة وهو على ثقة أن هؤلاء مجرد سحرة لا يفعلوا شيء، ولذلك يتحدث من ثقة، ما فيه ارتباك ولا فيه خوف ولا فيه شيء من هؤلاء اللي قد هم متجمعين من كل مكان. يعني الخطاب خطاب الأقوى والأعلم والإنسان التي ثقة عنده. قال لهم موسى ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يعني أنتم الآن تواجهون الله، لا تواجهون موسى ولا تواجهون هارون، أنتم تواجهوا الله الجبار المنتقم، أنتم لا تواجهون الآن. فويلكم، يعني ارجعوا إلى عقلكم، ارجعوا إلى عقولكم، حكموا عقولكم. ويل هنا معروف في اللغة العربية أن بمعنى التحذير والتخويف والتهويل، كأنه توقع من السحرة أنهم يتبعون سحرهم، دعوة أن الله أرسلهم ليضللوا على الناس بأمر فرعون، فحذرهم أنهم إن افتروا على الله كذبا أهلكهم الله. قال خلاص أنتم سحرة وجايين بالسحر، لكن لا تقولون هذا من عند الله، قولوا أنه من فرعون أو فرعون اللي أمركم أو كذا، ولكن هذا فيه تحذير لهم، وفيه استفاقة للبعض منهم لعل أحد يرجع إلى عقله. ولذلك تجد في كل أغلب المواقف اللي مثل هذه، عندما يأتي ناس بكذا ويأتي من يقول لهم، تجد فيه خلخلة، تجد بعضهم يقتنع وإن لم يظهر القناعة، وبعضهم يخاف، وبعضهم ما عنده ثقة في نفسه، تبدأ الخلخلة في أنفسهم. فموسى يقول لهم، قال ما عندكم مشكلة في سحر، لكن لا تدعوا أنها من عند الله، قولوا أن هذا سحركم، أن هذا عملكم، أن هذا فعلكم، أما أن تقولوا أنه من عند الله فيأتي لن تناظروا، يعني يأخذكم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، فيسحتكم بالعذاب. نعم، تحذرهم أنهم من افتروا على الله كذبا أهلكهم الله، وقد خاب من افترى قوة المطلوب، لأنه موقف تنكشف فيه الحقيقة. فتنازعوا أمرهم بينهم، لما كان التحذير قوي من موسى والثقة قوية، وقال أنتم سحرة، لكن بدأ اللي قلت لك الخلخلة بينه. ولذلك دائما يسموها الحرب النفسية، في بعض الأحيان يقول الحرب النفسية أشد من الحرب الحقيقية يعني. ودائما القادة يعتمدوا على الحروب النفسية، وتجد يرسل العيون ويبث الإشاعات والشائعات بين الطرف الآخر في المواطن في الجيش في كذا وكذا، ويجدوا الإشاعات وهذا كذا، حتى يجدوا شيء نفسي بداية هزيمة قبل أنك تدخل المعركة أصلا. فتنازعوا أمرهم بينهم، اضطربوا لما أنذرهم وتنازعوا بينهم وأسروا النجوى، أخفوها من موسى ومن معه، لعلهم أخفوها لئلا يعرف أن السحرة قد خافوا واحتاجوا إلى تقوية عزمهم على الإتيان بسحرهم. بدأ الاضطراب بينهم، بدأ التنازع بينهم، بدأ الخوف بينهم، لكن كل واحد نجوى، النجوى بمعنى المساربة، فكل واحد من ما يبغى يظهروا هزيمتهم، الهزيمة وصلت. كما موسى كما فرعون منهزم نفسيا، السحرة أيضا منهزمين نفسيا الآن، بدأت الإشكاليات وبدأ الخوف وبدأ التردد بدأت الآن. فقلنا هذا بداية الانتصار لموسى عليه السلام وبداية هزيمة هؤلاء. نعم، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أن يبدل دينكم، ووصفوا دينهم بأنه أمثل أي حق وصواب. حتى هؤلاء السحرة رجعوا على يعزفوا على وتر الوطنية أيضا، الوطن والكذا، وهذا وطنكم وهذه بلادكم وهذا كذا وكذا، وإحنا الآن مدافعين أصلا، إحنا نريد الحفاظ على هذا الكيان ونريد أن نفعل ونفعل ونفعل، لكن الهزيمة وصلت ما دام قد بحث عن غيره وبدأ كان معروف يجيك في ثقة ما يلتفت إلى أحد أصلا. فأجمعوا كيدكم، أي يجمعوا سحركم ليقوي بعضه بعضا ويكون باجتماع سحرا عظيما، ثم أتوا صفا، يعني خلونا نوجد أي شيء يرهب موسى ويعطينا الثقة في أنفسنا، اجتمعوا كلكم وأعطونا السحر اللي عندكم كلكم وأعطونا هذا كله، وأتوا صفا كلكم يكون صفكم صف واحد، حتى عليكم السلام ورحمة الله، حتى تكون كلماتكم واحدة، وحتى يكون موضوعكم ووصولكم إلى، حتى أنت الآن وأنت في مناسبة أو شيء إذا جاءوا الناس يجوا صف واحد، يعني حتى يروهم الآخرين ويرهبوهم الآخرين ويخافوا منهم أو كذا أو يحسبوا حسابهم. كذلك هؤلاء السحرة لما بدأت الهزيمة النفسية قالها إذن اجتمعوا كلكم أعطونا سحركم كلكم واتوا صفا، أتوا كأنكم ما قد تناجيتم أصلا، قد المناجاة حصل، قد الخوف حصل، لكن خلونا نتظاهر الآن، المسألة مسألة تظاهر، أما الحقيقة خلاص وصلت الحقيقة في أنفسهم. فنعم ثم أتوا صفا لعله لإظهار كثرتهم وليلقوا سحرهم في دفعة واحدة ولا يختلف أحد، وقد أفلح اليوم من استعلى، إطماع للسحرة في أن يفلحوا ويصيروا من المقربين عند فرعون. قال فرصتكم الآن، الملك موجود، ومن اليوم أبلى بلا حسن سيكون له القربة عند الملك وعند فرعون وسيكون له مكانته وكذا وكذا، لكن خلونا دفعة واحدة، الضعيف يقوي الضعيف، واللي لا زال عنده نوع من الثقة وإن كانت قد بدأت تهتز يساعد هذا الآخر، حتى نكون كلنا صف واحد ونلقي سحرنا كله دفعة واحدة، حتى ما يستطيع موسى أن يتعامل معه. لكن يأتي هنا إشكالية، طيب أنا ساحر درجة أولى وهذا ساحر مبتدئ وهذا ساحر، طيب أنا أبغى الحضور، كيف أجيب هذا التعبان اللي يالله يفك الخط على ما قال وأحطه معي وأنا اللي أطاكم؟ هذا التنازع يبدأ حتى في غير السحرة وفي أي شيء، يبدأ من هنا التخلخل، تبدأ البغضاء، تبدأ الكراهية، لأن المبدأ غلط والغاية غلط، فالمبدأ سيء والغاية التي يريدون أن يصلوا إليها أسوأ، فلذلك تبدأ الإشكالية فيما بينهم وكل واحد، لأن من يعمل لله ما همه أنه يظهر أنه هو اللي عمل العمل ذا أو غيره، لكن من يعمل للدنيا ضروري يعرف الآخرين أني عملت هذا العمل، لأني أنا أعمل للدنيا أريد من هذا العمل مكسب، كيف أني أجي وأضحي لأجل غيري؟ لا مو بالكلام، لا أنا أريد أن أكون أنا الساحر الكبير اللي سويت وهذا مجرد تابع معي. كذلك في لأن الهدف سيء قلنا والغاية سيئة يعني لا لا نعم. وقد أفلح اليوم من استعلى أي قد أفلح اليوم بالفوز بالقرب من فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، لا زال التردد موجود. وإن أظهروا أن هذا بمعنى ثقة وأن هناك ثقة أو نحن نلقي يعني ما قال ألقوا حطوا ما عندكم، ما عندي مشكلة أنا لست أنا الذي سأعمل العمل، أنا أعرف من الذي سيعمل العمل، أنتم ترجعوا إلى شخص مثلكم حقير بحث عن مساعدتكم، بحث عنكم مع قدارتكم وقدارة أعمالكم، أتى بكم ووضع منكم أنتم المنقذين له، أنتم أيها السحرة أنتم الآن المنقذين لربكم هذا، أما أنا فلا أحتاج نفسي ولا أحتاج أحد ولا أنا في في في, في انتظار العون من أحد، أنا رسول رب العالمين عندي ثقة في ربي. والرب هذا الكذاب ما عنده ثقة في نفسه، رجع لمن هو من دونه. لاحظوا الفرق في الثقة في الله سبحانه وتعالى، من وثق في الله سبحانه وتعالى نظر إلى أعلى وإلى أسمى وإلى أغنى وإلى أقوى، ومن نظر وأراد غير الله نظر إلى من هو من تحت أسفل منه، محتاج دليل حقير كل شيء فيه. فالفرق لاحظوها الآن في موقف موسى عليه السلام في موقف السحرة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وفي هذا التخيير احتيال ليبدأ هو ليكون أول من ألقى، ولذلك قدموه لأنهم يظنون أنه يلقي شيئا خفيفا بعدم علمه بعظم سحرهم ليغلبوه إذا ألقوا ما لم يكن في احتسابه. سووا له مفاجأة، يفاجئوا من؟ يفاجئوا الله سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا، قال الله أعطيناكم الأفضلية أنتم الأولين، ألقوا ما معكم، حطوا كيدكم كله لا تخلوا شيء منه. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الآن الخطاب لمن؟ لموسى شخص، لموسى شخص، موسى كشخص وليس الآن كنبي، فخيل إليه كشخص تأثر بالسحر. موسى عليه السلام الآن يرى الحبال والعصين ها فعلا حيات وعقارب وحنشان وكذا وكذا، لأنه الآن تحدث لموسى، موسى الآن الذي ينظر إلى هذا الشيء. فإذا حبالهم وعصين يخيل إليها، الأصل ما بشيء مجرد تخيل لأن السحر هو خيال، يستطيعون يؤثروا على النظر لكن ما يغيروا الواقع. مستحيل ان الحبل هذا اصبح حنش او ثعبان، لان هذا معناه خلق، والخلق لا يستطيع ان يخلق الخلق الا الله سبحانه وتعالى، لكن هناك سحر وتخييل. فبدا موسى تخيل هذا الشيء، موسى كشخص نعم، فيخيل اليه من سحرهم انها تسعى، تسير مسرعه وذلك خيال لا حقيقه. فاوجس في نفسه خيفه موسى، موسى الآن كإنسان كبشر لما رأى هذا السحر اللي أمامه وسحروه وأثروا عليه بالسحر، بدأ موسى يعني ليس الآن التأثير فيه كرسول لله سبحانه وتعالى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أضمر في نفسه خوفا من أن تقوى شبهتهم ويخفى الحق على بعض الناس بتضليل فرعون ومن معه. قلنا لا تخاف، الآن من الإجابة منه؟ من الله سبحانه وتعالى، من القوة من العظمة. لا تخاف، ارجع ثق، ثق يا موسى بالله وكن على دراية تامة أن من كان مع الله فلا يهزمه ولا يخيفه أي شيء يخوف. حتى أسلوبها أسلوب قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، حكما ما فيه أفعل ولا ما تفعل، خلاص كل اللي يأتي الآن أصبح منتهي، مجرد إجراءات كقرار اتخذ انتهى، القرار واضح والحكم واضح والنتيجة واضحة، لكن